بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم مع حصة درس البلاغة 87 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، اليوم 22 من جمادى الأولى عام 42 و400 وألف، الموافق 11 من شهر يناير 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 225 و226، وجاء الاستتباع والتوجيهما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثني على الفخور ضد ما اعتنى. المعنى الإجمالي، تقدم لنا في الحصة السابقة من القاب البديع المعنوية التفريع وحسن التعليل بأنواعه، والمذهب الكلامي وتوكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه والإدماج. ثم قال الناظم رحمه الله وجاء الاستتباع، وهو المدح بشيء يستتبع المدح بشيء آخر، كقول المتنبي نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. فالشاعر وصف الممدوح بأنه شجاع، قتل من الأعداء عددا كثيرا، ولو جمع أعمار هؤلاء المقتولين إلى عمره لخلد في الدنيا إلى الأبد. وهذا على مذهب المعتزلة القائلين بأن القاتل قطع على المقتول أجله ولو تركه لعاش. وأهل السنة يقولون المقتول والميت مات كل منهما بأجله. والشاعر لما مدحه بنهاية الشجاعة وجعل خلوده تهنأ به الدنيا مستتبعا لمدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا وحسن نظامها، وتهنئة الدنيا تعني تهنئة أهلها، تهنئة أهلها. ويشير البيت أيضا إلى أن الممدوح ذو همة عالية فلا يهتم بالمال، وإنما يقتل العدو، على حد قول من قال إن الأسود أسود الغاب همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلب. وكذلك مدحه بأنه لا يظلم أحدا فلا يعتدي على المسالم. ومن القاب البديع المعنوية أيضا التوجيه، وهو ما يحتمل الوجهين عند علماء البلاغة كالمدح والذم والسب والدعاء. مثال وقلوا بشار بن برد لأعور خياط يسمى عمرا، قال خط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس جميعا أمديحا أم هجرا. وهذا يحتمل دعاء فتصح العين العوراء فيصبح سليما معافا. ويحتمل البيت دعاء عليه فيصير أعمى. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب لحال بشار الأعمى. وكان هذا الخياط استفز بشارا فقال له لأخيطن ثوبك هذا بحيث لا يعلم أقباء هو أم غيره. فقال له بشار لئن فعلت لا أقول أن فيك شعرا لا يدرى أهجاء أم غيره. فتخاصم، وهذا يسمى تخاصم العوران، كل منهما يحب أن يبلى الآخر بما ابتلي به. ثم قال ومنه قصد الجد بالهزل، فيجري مجرى المهازلة والمضاحكة، ومعناه أمر صحيح في الحقيقة. والفرق بين الهزل والتهكم أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل، والهزل عكسه، كقول أبي نواس إذا ما تميمي نتاك مفاخرا فقل عد عند كيف أكلك للضب. يعني إذا فقر تميمي بحضورك فقل له لا تفتخر وهون على نفسك وقل لي كيف أكلك للضب، فهذا هزل أريد به الجد، فهو دم التميمي بأكل الضب الذي عفوه أشرف الناس ورؤساؤهم. ولا تنافي هنا بين الجدية والهزلية، لأن الهزلية باعتبار أصل استعماله والجدية باعتبار الحالة الراهنة. ثم مثل الناظم لهذا المثال بقوله كما يثني، يثني بفتح الياء، كما يثني أي يعطف ويرد على الرجل الفخور الكثير الافتخار في نفسه بضد ضد أي بضد ما اعتماه أي اختاره لنفسه من الشرف والسمو، يعني هو يفتخر ثم رددت عليه بضد ذلك. فقول الشاعر أين أكلك للضب يدل على تعييره وخسته أي التميمي. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 227 وسوق معلوم مساق مجوه لنكتاتين تجاهلين عنهم نقل أو تجاهل عنهم نقل. المعنى الإجمالي أيوة من الضرب المعنوي للبديع سوق المعلوم مساق المجهول، ويسمى عندهم تجاهل العارف لنكتة، ولذلك قال تجاهل عنهم نقل. والنكتة كالتوبيخ مثلا في قول الخارجية ليلى بنت طريف ترضي أخاها الوليد بن طريف حين قتله يزيد بن معاوية، قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. فالشاعر كان توبخ هذا الشجر المورق في هذه الحالة الحزينة، وكان عليه أن يعترف بأن هذه الحالة لا يناسبها أن يكون مورقا، وإنما المناسب أن يكون دابلا. والمبالغة في المدح كقول البحتري ألمع برق بدا، وفي رواية سرى ألمع برق بدا أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. والضاحي الظاهر، والشاعر بالغ فقال ألمع برق بدا أم ضوء لما ابتسمت محبوبته أراد أن يقول شككت هل ابتسامتها، هل ابتسامتها الحقيقية أم هذا هو ضوء لمع برق سرى أم ضوء مصباح. وكذلك المبالغة في الدم كقول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقومنا لحصن أم نساء. فالشاعر يعلم أنهم رجال ولكنه تجاهل والتبس عليه أمرهم، ويتضح معنى هذا البيت بما بعده وهو فمن في كفه منهم خضاب كمن في كفه منهم قناة. ومن هذا النوع التذلف والتحير كقول الحسين بن عبد الله بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. فالشاعر يخاطب ضبيات القاع ويطلب منهن أن يوضحن له هل ليلى من جنس الضبيات أم من البشر. وأضاف ليلى إلى نفسه تحببا واستجدادا ليلايا من كن أم ليلى من البشر. ومن التعريض كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين، فهذا تعريض بأنهم على ضلال مبين. ومن التحقير كقولك لمعروف من هذا أو من أنت، إشارة إلى أنه أحقر من أن يعرف وأصغر من أن يذكر. ومن هذا القبيل ما حكاه القرآن الكريم عن الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ والمعنى أنهم لا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجل عادي ككل الناس، وليس رسولا من عند الله في زعمهم الباطل. ثم قال الناظم رحمه الله: والقول بالمجيب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان، والاضطراد العكس بلداء والشخص مطلقا على الولاي. المعنى الإجمالي: والقول بالمجيب أي من هذه للقاد القول بالموجب بكسر الجيم. وهذا البيت لم يشرع عليه بعض الشراح ومنهم العباسي، أي من القابه القول بالموجب بكسر الجيم، وهو نوع لطيف جدا ويسمى الأسلوب الحكيم، وهو ضربان كلاهما في الفن البديعي معلومان. مثال وقوله تعالى حكاية عن المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها لذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، ولذل كناية عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للمؤمنين بصفة العزة ولا لنفي عنهم. والثاني حمل لفظ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه، كقول ابن الحجاج: قلت ثقلت إذا تيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بليادي، قلت طولت قال لا بل تطولت وأبرمت قال حبل ودادي. معنى ثقلت أي حملتك المؤونة والمشقة من أكل وشرب وإيواء بزيارات المتكررة. فحمل المخاطب لفظ ثقلت على تثقيل كاهله بليادي، يعني أزيت إلي معروفا في زيارتك لي، فجعل المخاطب زيارته نعاما ضافية. وقال الزائر: أبرمت أي مللت. نعم، قال المخاطب: نعم أبرمت وأحكمت حبل ودادي. ومنه الاضطراد، وهو لغة تتابع سيلان الماء وجريانه في مجراه. ثم نقل للكلام السالسي الحسن السبكي، واصطلاحا أن تأتي بأسماء المذكور وآبائه ممدوحا كان أو غيره على ترتيب الولاي: ألبي ثم الابن ثم لبي ثم الجدي، كقول ربيعة بن سعد: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. ثللت أي أهلكت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا مرسلا: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهؤلاء الأنبياء متسلسلون: يوسف ولد يعقوب، ويعقوب ولد إسحاق، وإسحاق ولد إبراهيم، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. ومنهم من عد هذا النوع من القاب البديع اللفظية التي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته،